هنا الإشكال الذي بالحقيقة مشكلة للمرء، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف هذا علينا أكثر مما يخاف علينا من فتنة الدجال، وقد قال إنه ما يعني معنى الحديث إنه ما يوجد فتنة أعظم من فتنة الدجال. فكيف هل نقول إن هذا الحديث ينافي الحديث الصحيح وهذا يدل على ضعفه؟ أو يمكن أن التعارض هنا يقول إنه أخف علينا من مثل الدجال، فالحديث الصحيح إنه ما يوجد فتنة على الأرض منذ خلق هذا خلق عالم إلى أن تكون الساعة أعظم من فتنة الدجال، وإذا كان في أعظم تكون في أخف. أقول هذا في حسب الإنسان، يعني كل إنسان لا يصلي ويقع بنفسه ويحسن، والدجال يعني عام، أنا يعني عام الذين أقول الذين يقعون في خلال الرياء أكثر من الذين يقعون في خلال الرياء في هذا الفرق كان هذا معنى ما قال المصطفى إنها عامة أرخى. ربما نقول أيضا وجه من أقوى أن الدجال له علامات ظاهرة كل مؤمن يسلم منها، وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مكتوب بين يديه كافر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ، فتنته وغير صحيح أنها من حيث التأثير العام شديدة جدا، لأنه يأمر السماء فتنظر والأرض فتنظر، نعم، ويجيب الواحد ويشبه شقتين ويخلوا شقة الماء وشقة الماء، يعني بينهما قميص الغرض ويمشي بينهما في النجوم توقف المطعم وتتبعه بهائم، يعني جدا صعب. ولهذا من حيث الشكل الظاهر فتنة المسيح أعظم، لكن يخففها ما هو العلامات الظاهرة، هذا واحد. الفرق الثاني ما ذكره الإخوان أنه أن فتنة الدجال موقفة، وإن كانت يعني ما قد من يخرج فيه ثلاث كذا ما قد ناخذ في أي لحظة، وأما هذا الرياء فإنه مستمر حتى في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، المنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا فرق. نعم.